خلق إذا استوى الآن. هذا الجسد هذه كل من في الصف الأول يأتي الخلق فيضم هذا لما هو يصعد فوق يلا شوف ابدا فوق نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبعد الحديث عن الإعراب وعن أقسامه يعني عن الباب السابق لأن يعني الشيخ في الباب السابق تحدث عن شيئين عن الإعراب وعن أقسام الإعراب بعد ذلك يفتح بابا بعنوان باب معرفة علامات الإعراب باب معرفة علامات الإعراب وأصل هذا العنوان باب معرفة علامات أقسام الإعراب باب معرفة علامات أقسام الإعراب يعني في هذا الباب ستعرف علامات كل قسم من أقسام الإعراب التي ذكرت في الباب السابق هذا الباب خرج من رحم الباب السابق عندما قال وأقسامه أربع رفع ونصب وخفض وجزم فكأن الطالب يسأله هل لكل قسم من هذه الأقسام علامات يستدل بها عليه؟ فقال نعم أعقد لك بابا أذكر لك هذه العلامات إذن هذا الباب حديث عن علامات أقسام الإعراب وحديث عن شيء ثاني وهو المواضع التي توجد فيها هذه العلامات إذن في هذا الباب سيعالج الشيء شيئين سيتحدث عن علامات أقسام الإعراب وسيتحدث عن المواضع التي توجد فيها علامات أقسام الإعراب هذا واضح؟ قبل الولوج في الباب ننثر بين أيديكم مصطلحات الباب تعينكم على فهمي وعلى ضبطي سنجد في هذا الباب مصطلحا وهو الاسم المفرد الاسم المفرد ما المقصود بالاسم المفرد؟ ما المقصود بالاسم المفرد؟ الاسم المفرد ما دل على شيء واحد ما دل على شيء واحد أو تقول ما ليس مثنى وليس مجموعا وليس من الأسماء الخمسة التي ستذكر فإذا قلت رجل يدل على شيء واحد هل هو جمع؟ لا هل هو مثنى؟ لا هل هو من الأسماء الخمسة؟ لا إذن هذا اسم مفرد إذا قلت رجل كتاب هذا أيضا اسم مفرد إذا قلت هند اسم مفرد إذا قلت زيد اسم مفرد إذا ما هو الاسم المفرد؟ ما دل على شيء واحد أو تقول ما ليس مثنى ولا مجموعا يعني ليس جمعا ولا من الأسماء الخمسة فهمتم هذا المعنى؟ هناك في هذا الباب مصطلح آخر هو التثنية التثنية ما المقصود بالتثنية هنا؟ المثنى التثنية مصدر وهو جعل شيء مثنى ولكن الشيء لا يقصد ذلك وإنما يقصد المثنى ما هو المثنى؟ ما دل على شيئين أو ما دل على شيئين بزيادة ألف ونون في آخره أو بزيادة ألف ونون في آخره بزيادة ألف ونون في آخره أو بزيادة ياء ونون في آخره هذا هو المثنى تقول رجل إذا أردت اثنين من رجل تقول رجلان زدت في آخره ألفا ونون والألف والنون هذه تزادان في حالة الرفع، يعني أن الاسم إذا وقع في موضع رفع فاعل نائب فاعل مبتدا وخبر وهكذا. أو تقول مررت برجلين بالرجلين، أتيت بالياء والنون للدلالة على أن على اثنين، ولكن الياء والنون هذه تزادان في حالتي النصب والخفض. الاسم هذا هو المثنى، يسميه الشيء في هذا الباب بالتثنية، وتثنية في الأصل مصدر، ثنى يثني تثنية. إذن التثنية جعل الشيء مثنى، والشيء لا يقصد ذلك وإنما يقصد المثنى، إذا أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. سنجد في هذا الباب جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، أو بزيادة ياء ونون في آخره، واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والخفض. تقول مسلم إذا أردت واحدا، إذا أردت اثنين تقول مسلمان، إذا أردت ثلاثة فأكثر تقول مسلمون، زدت في آخر واو ونون، والواو والنون تزادان في حالة الرفع. تقول مرة أخرى رأيت مسلمين، زدت ياء ونونا، هذا في حالة النصب. مررت بالمسلمين في حالة الخفض. سيقول قائل في حالة الرفع لا يشتبه علينا المثنى وجمع المذكر السالم، لأننا في المثنى نأتي بالألف في حالة الرفع، أليس كذلك؟ وفي جمع المذكر السالم نأتي بالواو، فلا يشتبهان. ولكن في حالة النصب والخفض نأتي بالياء والنون مع المثنى، وبالياء والنون مع جمع المذكر السالم. فكيف نفرق بين الياءين؟ التفريق بينهما أن ياء المثنى قبله ما قبله مكتوب وما بعده مكسور. تقول رأيت الرجلين، الرجل لا لا ليل، اللام وهي التي سبقت الياء مكتوبة، والكسر والنون التي لحقت الياء مكسورة. أما في الجمع المذكر السالم فعلى العكس، يعني ما قبله مكسور وما بعده مفتوح. رأيت المسلمين، رأيت المسلمين جمع المذكر السالم. لماذا يقال له جمع؟ لأنه يدل على أكثر من اسم. لماذا قيل المذكر؟ لأنه وعيده دائما ذكر، الذي يجمع هذا الجمع لابد من أن يكون ذكرا، لا تقول زينبولا ولا هندولا، كل هذا لا يقال. إذا جمع المذكر لأن واحده الذي يجمع هذا الجمع لابد من أن يكون مذكر، جمع المذكر السالم، لأن واحده سلم من التغيير عند الجمع. أتقول مسلم، الميم مضمومة، وسين ساكنة، ولا مكسورة، مسلم. أما الميم نتركها لأنها للإعراب. في إذا أعطيت بالجمع تقول مسلمون، لا تقول بأنه تغير لأننا أعطينا بالواو، لأن الواو هنا هو الإعراب، هو الإعراب. إذا المفرد سلم أو لم يسلم سلم. إذا ولذلك هذا يسمى بجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. لك أن تقول السالم فتجد سالم نعتا لجمع، ولك أن تقول جمع المذكر السالم فتجعله نعتا. فإذا قلت جمع المذكر السالم جعلته نعتا لجمع، يعني الجمع الذي سالم مفرده، وإذا قلت جمع المذكر السالم يعني كأنك قلت جمع المفرد المذكر الثاني يأتي إلى المذكر المفرد مباشرة. هل فهم هذا؟ نعم. نجد في هذا الباب جمع المؤنث الثاني، هو كل جمع، كل جمع تحقق بزيادة ألف وتاء، بزيادة ألف وتاء، هذا يسمى جمع المؤنث الثاني. تقول مسلمة إذا أردت واحدة، إذا أردت جمعا تحذف التاء الموجودة في المفرد ثم تأتي بألف ثم تأتي بتاء مبسوطة يعني مفتوحة، مسلمات، تقول كاتبة، كاتبات، تحذف التاء التي كانت في المفرد لأن التاء مربوطة، ثم تحل محلها ألفا ثم تأتي بعد الألف بتاء مبسوطة. تقول هند، هندات، زينب، زينبات، وهكذا. هذا يسمى جمع المؤنث السهل، جمع لأنه يدل على أكثر، لا من اثنتين، ليس من اثنين، في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم من اثنين، أما ها أكثر من اثنين، أما هنا من اثنتين، يدل على أكثر من اثنتين. المؤنث لأن واحده مؤنث، ولكن نكون هنا غالبا، لا نقول دائما في جمع المذكر السالم، لأن واحده مذكر دائما، أما هنا لأن واحده مؤنث غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأن واحده قد يكون مذكرا، تقول حمام، حمام، ما هو الحمام؟ المكان الذي نستحم فيه. في الجمع ماذا تقول؟ حمامات، مفرد مذكر أو مؤنث؟ مذكر، حمام، هذا حمام، إسطبل، إسطبل، المكان الذي توقف فيه الدواب، إسطبل، هذا مذكر أو مؤنث؟ مذكر، تقول إسطبلات، تقول سراديك، سرادكات، رمضان، رمضانات، رمضان، رمضانات، رأيت؟ درهم، درهمات. إذن المفرد قد يكون مذكر، ولكن الغالب فيه أن يكون مفرده مؤنثا، ولذلك يكون جمع المؤنث السالم، لأن مفرده يسلم غالبا، كنا هنا غالبا، غالبا. لماذا كنا غالبا؟ لأن مفرد قد لا يسلم. تقول حبلى، ما معنى حبلى؟ المرأة الحامل، ففي الجمع ماذا تقول؟ حبلى، هبليات، هبليات، الألف انقلبت ياء، إذا المفرد لم يسلم، لم يسلم، ولذلك يقول السالم غالبا. إذن هذا الجمع هو الاسم الذي جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، يدل على الجماعة، ولكن بماذا؟ بسبب زيادة ألف وتاء، يعني أن الألف تكون دائما زائدة وأن التاء تكون دائما زائدة. ركزوا معي، فإذا ما تخلف شيء من هذا فإن لا نطلق عليه جمع مؤنث ثاني. يعني إذا كان الألف أصلية لم تكن زائدة، مثل قضاة، مثل قضاة، قضاة جمع للقاضي، جمع للقاضي. الألف هنا أصلية أو زائدة؟ أصلية. قضاة على وزن فعلة، فهو في الأصل قضية، قضية، تحركت الياء والفتحة ما قبلها فقلبت ألفا، فقيل قدرات. إذا الألف هذه منقلبة عن أي شيء؟ عن ياء. إذا منقلبة عن أصلي، لأن ياء أصلية. إذا الألف منقلبة عن أصل، والمنقلب عن أصل له حرمة الأصل. إذا هذا ليس جمع مؤنث سالم. آه. لا يجري عليهم. ولذلك في حالة النص تقول رأيت قضاة، رأيت قضاة، لا تقول رأيت قضاة، تقول لماذا يا مولانا وجدت ألفا وتاء. ألم يقول لك بأن الألف لابد من أن تكون زائدة؟ أنت نسيت هذا الشرط. ارجع إلى كتبه. هذا واضح. تقول غزاة، غزاة، غزاة، غزاة، هذا جمع للغازي. غزاة على وزن فعل. ما أصل غزاة؟ غزاة وطن، غزاة وطن. فحركت الواو والفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فكيلة غزاة. إذا الألف منقلب عن أصل، وهذا الأصل هو واو. الألف إذا ما وجدت الألف في الاسم المتمكن والفعل المتصرف، الألف دائما إما عن الواو وإما عن الياء. قاعدة شاملة. هذا واضح؟ وكذلك لو كانت الألف أصلية، لو كانت الألف زائدة وتاء أصلية، مثل أصوات، أصوات جمع لصوت، أصوات. التاء في أصوات أصلية أو زائدة؟ أصلية، ليست زائدة. لماذا؟ لأنها هي موجودة في المفرد صوتون. ميت في الجمع نقول أموات، ميت بالتخفيف في الجمع نقول أموات. أتى أصلية لأنها موجودة في المفرد ميت. إذن هل هذا جمع أنا سالم؟ لا. ولذلك ننسبه نقول رأيتم سمعتم أصواتا، لا أقول سمعت أصوات، لا، رأيت أمواتا، لا أقول رأيت أموات. هذا واضح؟ جمع المؤنث الثاني. هناك جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ من اللفظ، من الكلمة أنت تفهم المعنى، يعني المعنى اللغوي ينبئك عن المعنى الاصطلاحي. جمع التكسير، يعني الجمع عليه تكسر بنية مفرده، يعني المفرد منه لم يسلم عند تغيير، وإنما قصر وبني من جديد. ما دل على أكثر، جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين مع تغير بنية مفرده، مثل رجال. رجال ما واحده؟ رجل، رجل. الراء في رجل مفتوح، والجيم مضمومة، ولكن في الجمع نقول رجال، الراء صارت مكسورة والجيم صارت مفتوحة، والواحد كان خلوا من الألف والجمع ملتبس بالألف. إذا هذا جمع التكسير، هذا يسمى جمع التكسير. تقول كلام، تقول أقلام، تقول غلام، تقول جلمان، تقول أسد، تقول أسد، أسد، أسد، right. في تغير في الشكل، هذا يسمى جمع التكسير. هناك مصطلح آخر هنا وهو الفعل. نعم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لم يتصل بآخره شيء، ما المقصود بالشيء هنا؟ لكن المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ما المقصود بالشيء هنا؟ المقصود بالشيء هنا ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنثة المخاطبة. هذا هو المقصود. ايوه وماذا؟ ونون النصره ونون التوكيد. اذا كده الفعل المضارع يرفع بضمه اذا لم يتصل باخره شيء. تقول مثاله يضرب، لان يضرب هذا ليس في اخره الف واثنين، وليس في اخره واو الجماعه، وليس في اخره ياء المؤنثه المخاطبه، ولم يتصل باخره نون النسوه ولا نون التوكيد خفيفه كانت او ثقيله، لانه اذا اتصل باخر شيء من ذلك سيكون له حكم غير هذا الحكم الذي سبق. وكذلك الفعل الافعال الخمسه. ما المقصود بالافعال الخمسه؟ كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو ياء جمع أو ياء المؤنثة المخاطبة، هذا يسمى هذا من الأفعال الخمسة. وإن شئت تقول الأمثلة الخمسة، تقول يضربان، يضربان ويضرب، أليس كذلك؟ ألحقت بآخره ألفا تقول يضربان، تضربان، يضربون، تضربون، تضربين، كل مضارع نستطيع أن نأتي به على هذه الصور الخمس. هذا يسمى بالأفعال الخمسة، وبعضهم يسميها بالأمثلة الخمسة، وهذا الاصطلاح أدق وأشمل، لأن إذا قلت الأمثلة الأفعال الخمسة قد يظن الظن بأنها أفعال بأعيانها، كما أننا إذا قلنا الأسماء الخمسة نقصد أسماء معينة، وإنما نقول الأفعال الخمسة قد يظن الظن بأننا نقصد أفعال معينة، ونحن لا نقصد ذلك، وإنما نقصد كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو ياء جمع أو واو جمع أو ياء المؤنثة المخاطرة. سيأتي في هذا الأسماء الخمسة. ما المقصود بالأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وفوك وزمالي. أما أبوك فهذا معناه واضح، أليس كذلك؟ أما أبوك أخوك فهذا أيضا واضح، أخوك في الرحم، أخوك في الدين، أخوك في العلم، أخوك في الوطن، وهكذا. وماذا أيضا؟ أبوك وأخوك وحموك. الحم هو قريب زوج المرأة، قريب زوج المرأة، هذه هند وهذا زوجها، الزوج هذا أبوه هذا أبوه وهذا خاله وهذا عمه وهذا ابن أخي وهكذا. إذن أقول حموك، كيف حموك يا هند، كيف حموك يا هند، يعني ما نظري أنني كأنني أقول كيف قريب زوجي، قد أقصد هنا كأنني أقصد هنا أبا زوجها، يعني كأنني أقول كيف أب، كيف أبو زوجي، أو كيف خال زوجي، أو كيف عم زوجي. إذا الحم قريب زوج المرأة، ليس الأب فقط، لا الأب والعم والخال كل أولئك يدخل قريب زوج المرأة، ولذلك نأتي بالكاف مقصورة حموك، لا نخاطب بها إلا المرأة حموك. وفوك الفم، ذمال يعني صاحب مال، هذا واضح. سنجد هنا أيضا مصطلح آخر وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر الذي اعتل آخره، يعني الحروف كلها حروف الصحة ما عدا ثلاثة، الألف والواو والياء، هذه الثلاثة تسمى حروف علة، وما عداها تسمى حروف صحة. الفعل المضارع إذا كان آخره واحدا من هذه الثلاثة يقال الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني الذي اعتل آخره بألف أو بواو أو بياء، هذا واضح. نأتي على المصطلح الأخير وهو الاسم الذي لا ينصرف، هو الاسم الذي لا ينصرف. لا ينصرف معناه لا ينون، لا ينون. هناك الاسم المبني هذا معلوم، وهناك الاسم المغرب. الاسم المغرب كاسمه، الاسم المغرب هذا يسمى متمكنا، اسما متمكنا. المتمكن كاسمه، متمكن امكن ومتمكن غير امكن. المتمكن الامكن هو الذي ينول ويجر بالكسره، كزيد. تقول مررت بزيد، رايت، اتيت بالتنوين واتيت بالكسره، هذا يسمى بالاسم المتمكن الامكن. يقابله الاسم المتمكن غير الامكن، هو ينول، لا ينول، لا ينول ولا يقفل بالكسره، ولكن هو مغرب، هو يتفق مع الاسم المتمكن غير يتفق مع الاسم المتمكن الامكن في موضع في شيئين، ويفترقان في شيئين، كل واحد منهما يرفع بضمه. تقول جاء زيد، كما تقول جاء احمد، كلاهما مرفوع بضمه. كل واحد منهما ينصب بالفتحه، تقول رايت زيدا، تقول رايت احمد، ويفترقان في شيئين، ان الاسم المتمكن الامكن يجر بالكسره مررت بزيد، اما الاسم المتمكن غير الامكن فانه يجر بالفتحه نيابه عن الكسره. تقول مررت باحمد، ان الاسم المتمكن غير الامكن لا ينون، اما الاسم المتمكن الامكن فانه ينون. تفهمون هذا؟ الاسم المصروف، الاسم غير المصروف، الاسم الذي ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف. الصرف، ما المقصود بالصرف هنا؟ التنوين. اسم ينصرف اسم ينون، اسم لا ينصرف اسم لا ينون. والاصل في الاسم ان ينون، ان يكون مصروفا، وان يجر في موضع الجر، ان يجر بالكسره في موضع الجر. هذا واضح. متى يمنع الاسم من الصرف؟ متى يمنع الاسم من الصرف؟ الاسم قد يمنع من الصرف لعلة واحدة، يعني لسبب واحد حل بالاسم، وقد يمنع من الصرف لعلتين، يعني لسببين. متى يمنع الاسم من الصرف لعلتين، يعني لسببين؟ متى يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة؟ نعم، متى يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة؟ قلنا بأن الاسم يمنع من الصرف إما لعلة واحدة وإما لعلتين. متى يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة؟ إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجمود، على صيغة منتهى الجمود، مثل على، يعني أن يكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذا يسمى صيغة منتهى الجمود. ما معنى صيغة منتهى الجمود؟ يعني وزن في شيء توقف، توقف ها؟ تاني تاني تاني ضعوا ضعوا اضغط على ايش تاجل؟ خد بالك بس شغال يتوقف ان ننبه له مباشرة ها؟ يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة تكون مقام علته، يعني سبب واحد يكون مقام سببين، ويمنع من الصرف لعلتين يعني لسببين. متى يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة تكون مقام علتين؟ إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجنوب على وزن مفاعل أو مفاعيل، ولا يشترط أن يكون أوله ميما، لا، يعني أن يأتي على صيغة توافق هذه الصيغة في الحركات وفي السكنات، على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل، على يسمى الصيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة؟ يعني وزن، يعني على وزن منتهى الجموع. ما معنى منتهى الجموع؟ أن الجمع يتوقف هنا. ما معنى هذا الكلام؟ في كلام العرب وجدت جموع جمعت، وجدت جموع جمعت، فتوقف الجمع بعد جمعها. مثلا كلب، ما جمعه؟ أقلب، أقلب، ما جمع أقلب؟ أكالب، أكالب، أكالب ليس الجمع لكلب، لا، وإنما هو جمع لأقلب. سأقول لمثلا يقول جمع لكلاب، في كلاب لا يوجد همزة، هنا همزة، كلب أقلب أكالب. قالوا نعم للإبل، نعم قالوا أنعام، وقالوا أناعيم، أناعيم هذا جمع لأنعام. أكالب على وزن مفاعل، أناعيم على وزن مفاعل، هذا صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع. ما صيغة منتهى الجموع؟ أن الجمع توقف هنا، لا يمكن أن تجمع أكالب مرة أخرى كما جمعت أقلب، ولا يمكن أن تجمع أناعيم مرة أخرى كما جمعت أنعام، هذه يسمى صيغة منتهى الجموع. هذا واضح؟ وليس المعنى أن كل اسم كان على صيغة منتهى الجموع لابد من أن نجد قبله جمعا، لا، أحيانا لا نجد جمعا قبله، نجد صيغة منتهى الجموع مباشرة، مثلا مسجد، مساجد على صيغة منتهى الجموع، ولكن أن نقول مساجد هذا هناك جمع قبله، لا، ولكن نقدر جمعا ولكن ليس موجودا، فهناك جمع مقدر، ولكن هنا هناك جمع محقق موجود قبله. ما ضابط صيغة منتهى الجموع؟ يعني كيف نعرف بأن هذا صيغة منتهى الجموع؟ يعني كل جمع، كل جمع بعد ألف تأثيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. مثلا أكالب هذا جمع تأثير، أليس كذلك؟ بعد جمع تأثير، يعني في جمع تأثير ستجد الحرف الأول والحرف الثاني، الحرف الثالث يكون ألفا. إذا كان ألفا في الجمع التكسير، إذا كان الحرف الثالث ألفا، الألف هذا يسمى ألف جمع التكسير. ليس المعنى أن كل جمع التكسير لابد من وجود ألف، لا، إذا وجدت جمع التكسير وبعد الحرف الثاني وجدت ألفا، الألف هذه تسمى ألف جمع التكسير. إذا وجدت بعد هذه الألف حرفين أو وجدت بعد هذه الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن، إذا يقول هذا على صيغة منتهى الجموع. أكالب بعد الألف وجدنا حرفين، أناعيم بعد بعد الألف أنا بعد الألف وجدنا ثلاثة أحرف وسطها ساكن، صيغة المنتهى اليوم. أما الرجال، هل تم رجال يدخل هنا؟ هذا جمع تكسير، ووجدنا بعد ألف جمع تكسير حرفا واحدا فقط. كراهية، هذا يدخل هنا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس جمع. أشاعرة، أشاعرة، هذا يدخل معنا؟ أشاع جمع أشاعرة. بعد ألف جمع تكسير وجدنا ثلاثة أحرف والوسط متحرك. أشاعرة، عباقرة، فهمت هذا؟ كل هذا لا يدخل معنا. إذا تقول أشاعرة عباقرة تنوين. إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع يمنع من الصرف لعلة واحدة. هذا واضح؟ إذا تقول هذه مساجد، لا تقول هذه مساجد، مررت بمساجد، لا تقول مررت بمساجد، لا. والباء حرف جر، ومساجد مجرور بالباء، ولم تجره الفتحة نيابة عن الكثرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع الممنوع من الصرف صيغة منتهى الجموع. العلة الثانية التي تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف هي أن يكون الاسم أن يكون الاسم مكتوما بألف التأنيث الممدودة أو بألف التأنيث المقصورة. المقصورة مثل ذكرى، ذكرى، تقول هذه ذكرى، لا تقول هذه ذكرى، هذه ذكرى، تقول تقول العذارى جمع للعذراء، تقول العذارى. وجدنا في آخره ألف، الألف المقصورة. الأسارى وهكذا. وماذا؟ سلمى. كل فهم هذا؟ لكل اسم وجدنا في آخره ألف التأنيث المقصورة أو ألف التأنيث الممدودة. الممدودة هذا مثل حمراء، مثل سوداء، مثل بيضاء. وجدنا في آخره ألف مثل صحراء، وجدنا في آخره ألف التأنيث الممدودة. سيكون قريب، تقول ألف التأنيث الممدودة، ولكن وجدنا هنا حمزة، لم نجد هنا ألفا. قالوا لا، حمراء مثلا، حمراء مثلا هو في الأصل حمراء ثم زيدت الألف فالتقى ساكنة، ولا يجوز أبدا التقاء الساكنين. والألف لا يمكن أن تبقى كذا. لم يحذفه الألف الأولى ولا الثانية، وإنما حركه الألف. وإذا حركت الألف، الألف تخرج من طبيعتها إلى الحمزة، فكذا حمراء. إذا الألف والهمزة هذه في الأصل ألف، ولكن لما حركت الألف خرجت الألف عن طبيعتها إلى ماذا؟ إلى الحمزة، لأن لا يمكن أن تحرك الألف وهي باقية ألفا أبدا، هذا مستحيل. إذا صيرنا الألف حمزة، ولذلك نقول ألف التأنيث الممدودة. لأن في هذه السورة ليست ألفا، لكن هي ألف الأصل. كل اسم كان مقطوما بألف التأنيث الممدودة فإنه يبنى من الصرف لعلة واحدة. هذا واضح؟ نأتي على ما يبنى من الصرف لعلتين. الذي يبنى من الصرف لعلتين لابد من أن تكون إحدى العلتين العلنية أو أن تكون الوصفية. لابد أن تكون إحدى العلتين العلنية أو أن تكون إحداهما الوصفية. ثم ينضاف إلى العلنية علل الأخرى أو إلى الوصية علل الأخرى، ولكن العلنية لا تستقل بالمنع من الصرف كما أن الوصية لا تستقل بالمنع من الصرف. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الاسم علما، إذا كان الاسم علما، وأنتم تعرفون الأعلام، تعرفون الأعلام، زيد علم، خالد علم، أحمد علم، إبراهيم علم، إسحاق علم، إسماعيل علم، العلمية. الوصية، ما معنى الوصية؟ أن يدل الاسم على شيء ويدل على معنى فيه، ويدل على معنى فيه. مثل مثلا إذا قلت جوعان، جوعان هذا وصف يدل على الشخص الذي أصيب بالجوع، ويدل أيضا على الجوع. إذا قلت أحمر يدل على شيء ويدل على الغمرة فيه. إذا قلت كاتب يدل على الشخص ويدل على الكتابة. إذا قلت جالس يدل على الشخص ويدل على الجلوس، هذا يسمى وصفا، يعني يدل على شيء ويدل على معنى فيه، هذا يسمى وصف. الاسم يمنع من الصرف للوصفية مع شيء آخر. الوصفية علة، الشيء الثاني الذي سينضاف إلى الوصفية يكون علة أخرى، بالعلتين يمنع الاسم من الصرف، يمنع الاسم من الصرف. ما معنى هذا؟ الوصفية إذا انضاف إليها زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، مثل سكران، سكران وصف أليس كذلك؟ يدل على الشخص ويدل على السكر. أقول جوعان وصف يدل على الشخص ويدل على الجوع، عطشان يدل على الشخص ويدل على العطش، ريان، وهكذا أسماء صفات كثيرة جدا، كل هذا صفة ممنوعة من الصرف، ليس ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. سكران الألف والنون زائدتان، لأن نتكلم من سكرة السين والكاف وراء، والألف والنون ليستا من أصول هذه الكلمة. عطشان الألف والنون زائدتان، وهكذا. إذا ستقول مررت بعطشان، جاءني عطشان، لا يقول جاءني عطشان، لا. إذا قلت مررت بعطشان تقول مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وعطشان مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون. فهمت هذا؟ الوصفية فقط لا تمنع. مثلا إذا قلت كاتب هذا وصف، في وصفية، ولكن هذا ممنوع من الصرف؟ لا، أقول جاءني كاتب ومررت بكاتب. لماذا؟ لأن وجدنا علة واحدة، لابد من أن تكون أن ينضاف إلى الوصفية زيادة الألف والنون، أو أن ينضاف إلى الوصفية أن ينضاف إلى الوصفية وزن الفعل، وزن الفعل، يعني هو وصف وهو أيضا على وزن الفعل، يعني على وزن حقه أن يكون الفعل، مثل أحمد، جاءني أحمد، رأيت، لا لا هذا ليس وصف، هذا علم. رأيت تقول جاءني ثوب أسود، جاءني ثوب أسود، لا تقول أسود، مررت بثوب أسود، لا تقول ثوب أسود، لا أسود هذا هو وصف، وصف لأنه يدل على شيء ويدل على سواد فيه، كما أن أبيض يدل على شيء ويدل على بياض فيه، كما أن أحمر يدل على شيء ويدل على حمرة فيه، كما أن الأخضر يدل على شيء ويدل على قدرة فيه، كل ذلك وصف، ولكن كل ذلك أيضا على وزن الفعل، يعني أحمر أسود رأيت أخضر على وزن الفعل، على تقرأ في الفعل المضارع نقول أضرب أضرب أذهب هو فيه الوصفية وفيه وزن الفعل، إذن يكون ممنوعا من الصرف. إذن بأسود الباء حرف جر، وأسود مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. هذا واضح. وكذلك إذا انضاف إلى الوصية العدل، العدل العبد، ما المقصود بالعدل؟ أن تحرف اللفظ من صيغة إلى صيغة أخرى، من صيغة إلى صيغة أخرى، مثل موحد أحاد مثنى ثلاث، يعني الأعداد المكررة على وزن فعال أو على وزن مفعل، موحد أحاد مثنى ثنا مثلث ثلاث مربع رباع مخمس خماس مسدس سداس مسبع سباع مثمن ثمان مدفع تساع معشر عشاع، كل هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية نعم، وليه والعدل. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلت مثلا في الحديث مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، إذا قلت جاء القوم مثنى، ما معنى جاء القوم مثنى؟ جاءوا اثنين اثنين، يعني جاء كذا يدخل اثنين وصبحت اثنين، جاء تقول جاء الرجال مثنى، لا يجوز أن تقول جاء الرجال مثنى، لا ينون. ما معنى مثنى؟ اثنين اثنين، رأيت اللفظ فيه أن نقول جاء الرجال اثنين اثنين، حق أن نقول هذا أليس كذلك؟ ولكن تركنا هذا إلى ماذا؟ إلى مثنى، هذا ما يسمى بالعدل، إن تركنا لفظا وأتينا بلفظ آخر، العدل عدلنا عن لفظ عن صيغة إلى صيغة أخرى. جاء القوم ثلاثة، ما معنى جاء القوم ثلاثة؟ ثلاثة ثلاثة. أما إذا قلنا جاء القوم مثنى مثنى، اثنين اثنين اثنين اثنين، افهموا جيدا، مثنى هو مكرر اثنين، يعني تقول جاء القوم مثنى يعني جاءوا اثنين اثنين، لا تقول جاءوا اثنين، لا جاءوا اثنين اثنين. إذا قلت جاء القوم مثنى مثنى جاءوا اثنين اثنين اثنين اثنين، ولذلك الثاني هذا يكون توكيدا، هذا واضح، هذا أيضا يكون ممنوعا من الصرف. هذا فيما يتعلق بالوصية، وذكرنا ما يضاف إلى الوصية من العلم، زيادة الألف والنون ووزن الفاعل والعدل. أما العلمية فينضاف إليها زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، يعني الاسم يكون ممنوعا من الصرف إذا كان علما وكان في آخره ألف ونون زائدتان، مثل عثمان، عثمان ممنوع من الصرف ومن عثم، هو علم نعم علم وزيد في آخره الألف والنون، غطفان وحكم، شيطان إذا كان من شاطع، إذا كان من شاطع، إذا الألف والنون زائدتان، ولكن إذا كان من شطنة لأنهم أصلية لا يكون ممنوع للصرف. حسان إذا كان من الحس إذا الألف والنون زائدتان، ولكن إذا كان من الحس النون أصلية لا يكون ممنوع من الصرف. فهمتم هذا؟ إذا كان الاسم علما وزيد في آخره ألف والنون إذا يكون ممنوع من الصرف. تقول مرات بعثمان رضي الله عن عثمان، الباء حرف جر وعثمان مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والزيادة ألف والنون. هذا واضح؟ وكذلك العلم يمنع من الصرف إذا كان مركبا، إذا كان مركبا هو علم وهو أيضا مركب، مثل بعلبك هو مركب من شيء من بعل وبك. ركب الاسمان الكلمتان ركبتا فامتزجتا فصارتا كلمة واحدة. إذن بعلبك هذا ممنوع من الصرف. تقول حصلت بعلبك، لا تقول بعلبك. مررت ببعلبك، لا تقول مررت ببعلبك، لا. إذا هو ممنوع من الصرف، ملوان ولا من الصرف العلمية والتركيب، لأنه علم على مكان معين، على مدينة معينة. هذا واضح؟ وكذلك إذا انضاف إلى العلمية العجمة وعلى النعم وهو إذن أعجمي، يعني ليس في الأصل عربيا، هذا أيضا يكون ممنوعا من الصرف. إبراهيم صلى الله على إبراهيم، إبراهيم مجرور بيعلى وعلم سجره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. ولكن إذا كان العلم إذا كان علما وكان أعجميا وكان ثلاثيا وكان وسطه ساكنا فإنه يجوز فيه الوجه الصرف وعدمه. قال نوح مررت بنوح، وتقول قال نوح مررت بنوح، يجوز الصرف ويجوز عدم الصرف، والغالب الصرف. لوط كذلك، نوح كذلك، هود كذلك، كل اسم أعجمي ثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه وعدم صرفه وعدم صرفه، والغالب عليه الصرف. هذا واضح. وكذلك إذا انضم إلى العالمية العدل، وذلك بأن يكون العالم على وزن فعل، مثل عمر. تقول رضي الله عن عمر وممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ العالمية والعدل، لأن عمر فعل معدول عن ماذا؟ عن عامر. فعل معدول، عمر معدول عن ماذا؟ عن عامر. تركوا عامر وقالوا عمر، على أنه ممنوع من الصرف. وكذلك يمنع الاسم من الصرف إذا انضاف إلى العالمية التأنيث، إذا كان في آخر الاسم، إذا كان في آخر العلم تاء تأنيث فهو ممنوع من الصرف قولا واحدا بلا تفصيل، سواء كان هذا الاسم للأنثى أو كان للذكر. حمزة ممنوع من الصرف، طلحة ممنوع من الصرف، مع أن المسمى في كل منهما مذكر. قل رضي الله عن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، رضي الله عن سيدنا حمزة، عن سيدنا حمزة، ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، وجدنا تاء تأنيث. رضي الله عن سيدتنا فاطمة، ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، العالمية والتعنيس. إذا وردنا تاء تعنيس فهو ممنوع من الصرف قولا واحدا، ولكن لم نجد في آخره تاء تعنيس ننظر فيه. إن كان العلم هذا للمؤنث إن كان زائدا على ثلاثة فهو ممنوع من الصرف قولا واحدا، مثل زينب رضي الله عن زينب، رأيت ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث، ولكن نجد التأنيث هنا ولكن هو التأنيث مع في المعنى، ولكن هو زائد على ثلاثة، زائد على ثلاثة فيمنع عنه من الصرف. أما إذا كان المؤنث ليس مقطوما بالتاء وكان ثلاثيا وكان ساكن الوسط وكان عربيا فإنه يجوز صرفه وعدم صرفه، مثل هند يجوز صرفه تقول قالت هند، ويجوز عدم الصرف تقول قالت هند، تقول مررت بهند تقول مررت بهند، هذا إذا كان علما ليس مكتوبا بالتاء وكان ثلاثيا وكان ساكن الوسط وكان عربيا. هذا واضح. إذا كم إذا خذنا الآن العالمية وكذلك وزن الفعل، يعني إذا كان الاسم عالما وكان على وزن الفعل وكان على وزن الفعل مثل أحمد، في شيء توقف أيضا أظن هذا سيفسد علي الدرس أصلا كل ما يأتي. قبل العصر قبل أن نصلي كان يفعل هذا أيضا؟ كان يتوقف؟ لم يتوقف قبل العصر. ولكن أين توقف إنما كنت في الدرس؟ نتوقف كذا نتوقف غدا نلتكمل. ها نلتكم هنا بعد الظهر مباشرة. ها فتح الله علينا جميعا. السلام عليكم.